فما الفرق بين المسؤولية مقابل إلقاء اللوم 4 من 4؟ حتى عندما تكون الأشياء ليست هي خطأك، فأنت بحاجة إلى النهوض في عقلك إلى النقطة التي تجعلك مرتاحاً جداً للاعتراف بأن هذه الأشياء هي خطأك، بدلاً من المجادلة وقول لا، هذا ليس خطأي. قد يكون من الناحية الفنية ليس خطأك، لكن ما يجب أن تقوله سأفترض أنه خطأي، فهذه عقلية صحية حقاً. لماذا؟ لأنني في الواقع فأنا أحب الأشياء أن تكون خطأً لي، لأن هذا يعني أنه يمكنني تغييره ويمكنني تنمية النفس فوق ذلك. لأن المشكلة الكبرى إذا كان هناك شيء ليس خطأياً على الإطلاق إذا كان ذلك خارجاً تماماً عني في الواقع، ونمؤلم قليلاً الاعتراف به في البداية، ولكن بمجرد قيامك بذلك ستعرف أنه أمر رائع، لأن لديك إحساساً بالراحة لا بأس به، لأنك يمكنك تغييره، يمكنك القيام ببعض الأشياء لعلاجه بالفعل، وهذا هو المكان الذي تكمن فيه القوة. بمجرد أن تقوم بإبراز الشجاعة، بمجرد أن تجسد شجاعتك تجعلها حقيقية وتسعى نحو حل هذه الأشياء، ثم تظهر هناك الكثير من الاحتمالات المتاحة لك للحل. ما سيفعله ذلك بالنسبة لي فهو يسمح لي برؤية كل تلك الأسباب المخفية الصغيرة التي يمكنك تغييرها. حسنا، الآن سأتقبل المسؤولية وسأقول أنه خطأ، وبعد ذلك سوف أتحمل العبء لأتعلم كيف تحسن. وقد ينجح الأمر حقا، ونفس الشيء مع تغذية ولياقتي ومستوى وزني، سأتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك، وحتى بالنسبة للأشياء التي يحتمل أن تكون خارجة عن سيطرتي. ربما لا أستطيع تغيير علم الوراثة الخاص بي حرفيا. ربما يكون صحيحاً أن لدي جيناً يجعلني في الواقع أكثر عرضة للسنة، لكني أعلم ما الذي سأتحله، لأني لا أريد أن أفوت أي فرصة صغيرة، ذلك يجب أن أتحكم في هذا الوضع، وعندما أفعل ذلك أحصل على نتائج مذهلة. أريدك أن تصبح أكثر وعياً بنفسك. الشيء الذي أحبه أن تتحمل مسؤولية أكبر من اللازم، لأني أعتقد أن الخطر الأكبر ليس هو تحمل الكثير من المسؤولية عن أشياء ليست داخل سيطرتك. لأنك عندما لا تتحمل المسؤولية الكافية بشكل جيد هذا حقا يخلق مشكلة كبيرة، وهذا يعني أنك عالق إلى الأبد إذا كان علي الاختيار بين أن أفقد أي شيء على الإطلاق وبين المخاطرة وأن أتعثر في حياتي إلى الأبد. ما رأيك؟ بالفعل سوف تميل نحو الأمر كما لو أنه لا يحتاج مجرد تفكير.